الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع درس آخر من دروس كتاب الطهارة من كتاب بلوغ المرام، هو قد وقفنا عند الحديث الثالث من باب قضاء الحاجة. الحديث الثالث من باب قضاء الحاجة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. والذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا حديث عند مسلم عند أبي داود. في هذا الحديث أن سلم يحذر الناس من الأمور التي تجلب عليهم لعنات الناس، فإن المرء قد يفعل أمرا ما يجعل الناس يعني يسبونه ويلعنونه فيجلب عليه اللعنات، وقد يكون هذا الذي يلعنه مثلا يعني دعوته لا ترد فتنزل اللعنة على هذا الشخص. فالإنسان لابد أن يحترز من هذا الأمر ويحترز من دعوات المظلومين مثلا في نفس هذا الباب. فدعوة المظلوم يعني ليس بينه وبين الله حجاب، يقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فمن هذا الباب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذين الأمرين وجعلهما من أسباب الجالبة للعنات. إذا قال: وما اللاعنان؟ وما اللاعنان؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلى يعني يقضي حاجته من الخلاء. وقضاء الحاجة يطلق عليه الخلاء لأن الناس قديما كان أحدهم إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى أرض خلاء خاوية بعيدة حتى لا يره أحد. لذلك يقال لدخول الخلاء أو أماكن قضاء الحاجة يطلق عليها الخلاء، من الخلاء اللي هو الفضاء، مكان واسع متسع ليس فيه أحد. يعني كانوا يتورون قديما قبل إنشاء المراحيض في البيوت، ويأخذ أحدهم كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة أبعد، أي اختار مكانا بعيدا حتى لا يراه أحد ويكون أبعد عن أعين الناس. فالشرع هنا يحذر كما قال ابن الخطابي من هذين الأمرين الجالبين للعن والداعين إليه، فمن فعلهما لعن أو شتم، لعن أو شتم. وهذا إنما يدل على تحريم التخلي في طرق الناس، بل هو من الكبائر. لما نقول أنه من الكبائر؟ الله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء ولم ينكره، أخبر على أن الناس إذا ما رأوا ما شخصا يقضي حاجته في طريقهم أو في ظلهم فسوف يلعنونه، فما أنكر عليهم ذلك، إنما أنكر على الذي فعل الفعل الذي حملهم على هذا، حملهم على هذا. فما أنكر على الذي يلعن، لأن الذي لعنهم هذا وسبهم وقع عليه أذى، أذى شديد، لأن ظل الناس أماكن تجمعهم وطريقهم لا يعني لا غنى عنهم. فإذا أتى الشخص إلى مكان تجمع الناس أو طريقهم أو ظلهم فيؤذيهم فهذا لا يجوز. ودوما الشخص إذا فعل خلاف المألوف فإنه إن كان طاعة يزداد أجره، وإن كان معصية يزداد وزره. هذه قاعدة يعني بنستقرئها من أدلة الشرع، أن الشخص إذا فعل خلاف المألوف إن كان طاعة عظم أجره، وإن كان معصية عظم ذنبه ووزره. لذلك نضرب عن ذلك أمثلة في قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: وشاب نشأ في طاعة الله. المعهود أن الشباب وقت فيه يعني تعصف الفتن بالشباب، ففيهم الكثير من يعني يكون مفرطا في طاعة الله، يكون منكبنا على الدنيا وكذا. فإذا نشأ شاب في طاعة الله مع أن دواعي الفتن أقوى وتراه يترك ذلك لله، فكان أجره أعظم وكان في ظل عرش الرحمن. هذا مثال لمن خرج على المألوف في طاعة. وعلى الجانب الآخر أيضا، طبعا هذا الأمر له أمثلة كثيرة، وعلى الجانب الآخر أيضا من فعل أمرا على خلاف المألوف في المعصية زاد وزره. ومثال على ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. قال: ملك كذاب، وعائل مستكبر. ملك كذاب أي أنه عنده الملك والقوة وليس هناك ما يستطيع أن يكذب فيكذب على رعيته، وعائل مستكبر فقير ويتكبر على الناس. فأنت فقير لما تتكبر؟ ها، فالكبر فرضا لو جاز يكون لمن يملك آلة الكبر، إن جاز طبعا وهذا لا يجوز، لكن كونك فقيرا وتتكبر فهذا فعل خلاف المألوف في أمر المعاصي أو أمر الذنوب. فلذلك هنا أيضا المألوف والمعهود أن طريق الناس يكون محفوظا، ظلهم يكون محفوظا، لا يكون فيه النجاسات. فإذا أتى هذا الذي تخلى أي قضى حاجته في أماكن، في أماكن ظل الناس وفي طريق وفي طريقهم، فهذا فعل خلاف ما يألفه الناس. بمعنى أنك لو فعلت ذلك في طريق مهجور فهذا يعني معهود أن الإنسان يقضي حاجته في طريق لا يؤذي الناس. أما كونك تفعل خلاف المألوف وتقضي إلى وتأتي إلى طريق الناس، طيب وتأتي إلى طريق الناس وظلهم فتقضي حاجتك، فهذا خلاف المألوف، لذا عظم ذنبهم واستوجب لعنات الناس. عود إلى الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يقضي حاجته في طريق الناس، قال الذي يقضي حاجته أو الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قوله في طريق الناس هذا احتراز من شخص قضى حاجته في مكان يعني لا يطرقه الناس. بمعنى ايه؟ قوله صلى الله عليه وسلم الذي يتخلى في طريق الناس، الطريق سمي ذلك لان ايه؟ ها، لان الناس تطرقه يعني تمشي فيه. وعليه فاذا كان الذي يتخلى يقضي حاجته يفعل ذلك في مكان ليس فيه قدم فلا يستوجب اللعنة. فطريق الناس هذا احتراز من مكان يعني شبه مهجور. قال أو في ظلهم. وعليه فلهذا الحديث منطوق وله مفهوم. منطوقه أن الذي يأتي إلى مستظل الناس، الأماكن الذي يعني يستظلون فيه من حر الشمس، فالذي يأتي إلى مستظل الناس أو طريقهم ويقضي حاجته، فهذا لما زاد أذى الناس عظم ذنبه. لذلك إمام النووي بيقول أن قضاء الحاجة في هذه المواضع أمر محرم، وفي إذاء للمسلمين، وفي إذاء للمسلمين. في رواية عند أبي داود مرفوعا: قال اتقوا الملاعن الثلاثة. قال البراز في الموارد أي موارد المياه، وقارعة الطريق والظل. لما نقول قارعة الطريق يبقى النهي هنا إنما يتوجه لمن قضى حاجته في طريق يقرعه الناس أي يسير فيه الناس. قارعة الطريق المكان الذي يعني يسير فيه الناس، ومنه الحديث وأنه لا يسمع قرعا نعالهم. فالقرع هو صوت الإيه؟ صوت الإنسان حين يمشي، حينما يمشي على الأرض يعني، فصوت صدام القدم بالأرض يسمى قرع النعال. وعليه فإذا قضى حاجته في أماكن أو في طريق مهجور لا يطرقه الناس ولا يقرعه الناس فلا يحرم. وكذلك إذا كان في مكان ليس فيه ظل للناس فلا يحرم. أيضا بعد ذلك ذكر المصنف رحمة الله عليه حديث أبي قتادة، وهذا الحديث متفق عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذه مناهي ثلاثة ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ثلاثة. الأمر الأول تحريم مس الذكر باليمين أثناء البول. الأمر الثاني تحريم التمسح من الخلاء باليمين. الأمر الثالث النهي عن التنفس في الإناء. هذا الحديث مثال لنص يجتمع فيه الاقتران بين محرمات ومكروهات. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا نص اشتمل على أمور محرمة وأمور مكروهة. فقيل وقال هذا أمر مكروه، لكن إضاعة المال وكثرة السؤال هذا أمر محرم. فقد يأتي في السياق الواحد يجمع بين أمور مكروهة ومحرمة أو أمور واجبة ومستحبة، كقوله عز وجل فكلوا من ثمره وآتوا حقه يوم حصاده. فالأمر بالأكل هذا أمر مستحب، لكن ومع في نفس السياق يأمر بالزكاة، والزكاة واجبة وآتوا حقه يوم حصاده. فقد يأتي في السياق الواحد مجموعة من الأوامر، منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا. وكذلك قد يأتي في السياق الواحد مجموعة من النواهي، منها ما يكون واجبا، منها ما يكون محرما، ومنها ما يكون مكروها. ومثال ذلك هذا الحديث. فالنبي في هذا الحديث ينهى عن أمور محرمة وأمور مكروهة فقط. مثال ذلك حديث أبي قتادة كما ذكرنا. فالأمر الأول المحرم مس الذكر بيمين، والأمر الثاني المحرم التمسح من الخلاء باليمين. أمر الثالث هو أمر مكروه وهو التنفس في الإناء. الإنسان إذا يشرب من إناء ماء أو لبنا يعني يتنفس في الإناء، وهذا أمر مكروه. أما الأمر المحرم الأول وهو مس الذكر باليمين، اليمين أمر اليمين مكرمة ليست كالشمال. وحرم الشارع مس الذكر باليمين عند البول، والأصل في النهي التحريم. وكذلك حرم التمسح بالخلاء باليمين كما في حديث سلمان نهانا النبي قال رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين. فاليمين كانت مطهرة. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من الأذى. يعني دايما اليمين مكرمة، فتستعملها في حمل الكتب، حمل المصاحف، في التوضؤ، في الطعام، وتجعل اليسرى للأذى للخلاء وما كان من لتنظيف الفم مثلا من الروائح وما شابه ذلك. نعود إلى النص الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين. الجمهور قالوا أن هذا نهي عن الكراهة، وهذا خلاف الظاهر، بل الظاهر والذي قال به أهل الظاهر أن هذا النهي للتحريم. وهذا هو الراجح والله أعلم. وقال به الشوكاني، الشوكاني بيقول الحق في ذلك هو قول أهل الظاهر. لما؟ لأن النهي إذا أطلق لا يصرف إلا إلى التحريم، يصرف إلا إلى التحريم. وهنا في هذا النص لا صارف لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة. إذا الراجح فأن في هذا الحديث هو أن مس الذكر باليمين حال البول هذا أمر محرم. وإذا قلنا أن هذا النهي عن الراجح نقول التحريم، فكذلك نقول أن هذا التحريم مقيد بحال التبول، لأن النص ورد بذلك، قال ولا يمس ذكره بيمينه وهو يبول. فوائد مهمة: من استنجى بيمينه فقد عصى. لو إنسان مثلا، احنا قلنا أن الراجح أن الاستنجاء باليمين محرم كمس الذكر باليمين، فلو أن إنسانا خالف هذا النهي واستنجى ما هو الاستنجاء؟ إزالة الأذى. لو توول مثلا ثم استنجى بيمينه، أو تغوط واستنجى بيمينه، فهذا قد عصى. ومع كونه عاصيا فاستنجاؤه مجزئ وقد زالت النجاسة، لأن مطلق النهي هنا لا يقتضي الفساد. لذلك ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول ومن استجمر. ما هو الاستجمار؟ أصل الاستجمار هو استخدام الحجارة في إزالة الأذى من بول أو غائط. إنسان إما يزيل هذا الأذى بالماء، وإما بالحجر لمن يعني لم يجد ماء مثلا، مع جواز استخدام الأحجار في وجود الماء. لا يحسبن أحدا مثلا أن الاستجمار حكمه حكم التيمم لا يجزي إلا عند فقد الماء، لا، بل قد يكون هناك ماء والإنسان يختار أن يستجمر، يرى مثلا أن هذا أنقى. المهم فالشاهد أننا نقول أن ابن قدامة بيقول من استجمر بيمينه، الاستجمار كما ذكرنا أصله استعمال الحجارة في إزالة الأذى من بول أو غائط. فابن قدامة يقول إيه؟ يقول أن الذي يستجمر بيمينه أي بيده اليمنى مع الغنى عنه، يعني مع كونه مثلا ليس مضطرا، يعني مثلا إنسان يده مقطوعة أو يده فيها جبس أو يده فيها عذر، اليد اليمين يعني فيها علة، فهذا معذور إن استنجى بيمينه إن كانت يده اليسار فيها عذر أو فيها عطب أو طب إن كان لم يكن له ثمة عذر، لم يكن له عند سمت عذر في ذلك، واستجمر بيمينه مع الغنى، يعني مع الغنى، يعني مع كونه قادرا على ان يستنجل بايه، يستنجى بيساره بشماله، فان استنجى بيمينه مع القدره ومع الغنى، قال ابن قدامه اجزاه في قول اكثر اهل العلم، وهذا هو الراجح. فهنا عندنا الجهم منفك، بمعنى انه ياثم اذا استنجى بيمينه لانه خالف النهي، ومع ذلك فإن استنجى وفعل بيمينه فقد تحققت الطهارة وجاز له أن يعني يصلي بهذه الطهارة بعد أن يتوضأ. فارق بين كون الفعل محرما وبين كونه مجزئا. فمطلق النهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضي الفساد بحسب نوع المنهي عنه. قال ابن ملقن ورد النهي في الحديث عن مس الذكر باليمين حال البول، قال لكنه محرم على الإطلاق، لأنه إذا كان النهي عن لمس باليمين حال الاستنجاب، مع مظنة الحاجة فغيره في الحالات أولى. معنى هذا الكلام أن الإمام ابن المقن الشافعي بيقول رحمة الله عليه أن إذا كان الشرع قد حرم على المرء أن يمس ذكره بيمينه هو يتبول مع حاجته إلى ذلك، فلأن يحرم عليه مس ذكر باليمين في غير موضع التبول هذا من باب أولى. بعد ذلك المصنف ذكر مسألة مهمة كثر فيها الخلاف، وهي مسألة قضاء الحاجة، مسألة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. هذه حديث مسألة كما ذكرنا اختلف فيها العلماء على أقوال. أولا نذكر نص الحديث الذي ذكره المصنف، حديث سلمان. حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وذكر أيضا حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. حديث أبي أيوب. فقال أبي أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله. إذن عندنا هنا حديثان ذكرهما المصنف في هذه المسألة المهمة. الحديث الأول حديث سلمان الذي فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بغائط أو بول، لأن القبلة من الأماكن المكرمة الذي يصلي إليه المرء ويقف بين يدي ربه عز وجل مستقبلا القبلة. فحرم الشارع على الشخص إذا أراد أن يتبول أو يتغوط أن يستقبل القبلة حال قضائه لحاجة. هذا حديث الأول. حديث أبي أيوب فيه نفس المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتيتم الغائط، والغائط هو لغة الغائط أرض منخفضة، فلما كان المرء إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى الأرض المنخفضة صار هذا اللفظ يطلق ويراد به قضاء الحاجة، كما في قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. فالغائط لغة ليس هو البراز وليس هو قضاء الحاجة، إنما هو الأرض المنخفضة، وإنما أطلق على قضاء الحاجة الغائط لأن من باب نسبة المكان، لأن الشخص كان إذا أراد أن يقضي حاجته تلمس والتمس أرضا منخفضة يقضي فيها حاجته بعيدا عن أعين الناس. فنسلم في حديث أبي أيوب يقول: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. إذن حديث أبي أيوب فيه فائدة زائدة على حديث سلمان. حديث سلمان نهى فقط عن استقبال القبلة، حديث أبي أيوب نهى عن الاستقبال وعن الاستدبار. قالوا: لكن شرقوا أو غربوا. هذه المسألة، مسألة استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، من المسائل التي وقع فيها خلاف بين الصحابة وبين الأئمة من أهل الفقه على أقوال. القول الأول قالوا: يجوز استقبال واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان دون الصحراء. بمعنى من قام ليقضي حاجته في بيت مرحاض، يعني داخل بيت، في داخل بناء، داخل مسجد أو في بيته، فإذا كان سيقضي حاجته في بنيان فهذا له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. أما إذا كان في الخلاء، يعني كان مثلا إنسان مثلا كان في طريق سفر فنزل في الطريق يقضي حاجته، هذا صحراء، خلاء، فضى. قالوا: إذا كان في الصحراء لا يجوز، وهذا قول الشافعية، قال به مالك وروي عند أحمد، وقال به ابن عمر. إذن القول الأول بيفرق بين إيه؟ بين قضاء الحاجة سواء بول أو غائط في البنيان وبين قضائها في الخلاء. فرقوا بين البنيان وبين الفضاء، ولهم أدلة قوية في ذلك. من حديث ابن عمر بيقول: ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. هنا فوائد مهمة لازم يعني نقف عندها. أولا هذا حديث البخاري، هنا نسلم يقضي حاجته في البنيان داخل بيت، وليس في غزوة، ليس في الصحراء، ولكن في داخل بيته بيقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس. وإذا كان مستقبلا بيت المقدس إذن هو سيكون مستدبرا لليه، مستدبرا في حاجة اسمها استقبال، في حاجة اسمها استدبار. استقبال أن تجعل الشيء أمامك، استدبار أن تجعله خلفك. ففي حديث ابن عمر أن سلم استدبر الكعبة واستقبل بيت المقدس، فهذا أحد الأدلة التي استدل بها الشافعي على التفريق بين البنيان والخلاء. فنسلم هنا الذي نهى عن استقبال واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة استدبر القبلة، ولكن هذا في بيت وليس في أرض فضاء. أيضا عندنا حديث جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول. نهى عن إيه؟ عن استقبال القبلة ببول. قال أي جابر فرأيته قبل أن يقبل بعام يستقبلها. وفي حديث مروان الأصفر ويقال الأصغر كان خادما لابن عمر، قال مروان رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة. ابن عمر كان في سفر أو شبه ذلك، فأراد أن يقضي حاجته فجعل الراحلة اللي هو البعير بينه وبين القبلة ثم جلس يقضي حاجته. فقال له مروان يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى. ثم قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء، يعني الفضاء إلى أرض الخلاء يعني. قال أما إذا حال بينك، قال فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. إذن هذا ابن عمر يفرق أن النهي الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة هذا ليس نهيا عاما، إنما من مجموع الأدلة هذا نهي خاص إذا كان الإنسان سوف يقضي حاجته في أرض فضاء. أما إذا كان بينه وبين القبلة ما يستره من بنيان، من حائط، من حجرة فلا بأس. وهذا كما ذكرنا قول الشافعية وروي عن أحمد وقول المالكية. إذن هو قول الجمهور ورجعه ابن حجر ابن عمر كما ذكرنا. إذن القول الأول هذا قال به جمهور أهل العلم، وهو التفريق في قضاء الحاجة بين المكان المعد لقضاء الحاجة وبين الخلاء. فإذا كان للشخص شيء يستره بينه وبين القبلة جاز له أن يستدبر أو يستقبل. أما إذا كان يقضي حاجته في أرض خلاء فضاء فلا يجوز أن يستقبل ولا يستدبر. هذا هو المذهب الأول كما ذكرنا، هذا مذهب جمهور أهل العلم، هذا مذهب جمهور أهل العلم. المذهب الثاني، إذا المذهب الأول بيفصل بين البنيان وبين الخلاء والفضاء، المذهب الثاني قالوا لا يجوز مطلقا. المذهب الثاني منع من ذلك مطلقا، قالوا يحرم استقبال استدبار القبلة حال قضاء الحاجة سواء في البنيان أو الفضاء. وهذا يعني على رأس من قال به الصحابي الجليل راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري. وأيضا قال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وأبو حنيفة، وقالوا يدل على ذلك أن يدل على ذلك حديث الباب من حديث أبي أيوب أن سلم نهاهم عن استقبال واستدبار القبلة. وعندنا أيضا حديث سلمان أن سلم نهاهم عن استقبال القبلة. قال ولا هذه الأحاديث عامة ما فرقت بين بنيان وبين صحراء، والعام يبقى على عمومه. ثم قالوا أن راوي الحديث نفسه أبو أيوب الأنصاري فهم من النص العموم، والقاعدة تقول الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى. هذا هو المذهب الثاني الذي يرى النهي مطلقا. المذهب الثالث يرى الجواز مطلقا. عندنا طرفان وسط، طرف يرى النهي مطلقا في البنيان وفي الفضاء. المذهب الثاني يرى الجواز مطلقا، يعني جواز مطلقا يرى أن الإنسان له يقضي حاجته مستقبل القبلة ومستدبرها سواء في البنيان أو في الخلاء، هذا قال به الظاهرية. المذهب الرابع فرقوا من ناحية أخرى، وهذه رواية عن أبي حنيفة وأحمد. المذهب الرابع قالوا نفرق بين الاستقبال والاستدبار. بمعنى إيه؟ قالوا الاستقبال اللي هو استقبال بيت المقدس، استقبال القبلة والكعبة، هذا يحرم على الإطلاق لعظم الكعبة، يحرم سواء في البنيان أو في الخلاء. أما بيت المقدس فيجوز فيه، قالوا أما بيت المقدس فلا. يبقى المذهب الرابع بيفرق بين الاستقبال وبين الاستدبار. قالوا الاستقبال يحرم مطلقا، أما الاستدبار فيعني يحرم في البنيان فيحل في البنيان وفي الصحراء. المذهب الرابع بيفرق بين استقبال القبلة وبين استدبارها. قالوا الاستقبال، استقبال القبلة، هذا يحرم سواء كان في الصحراء أو في البنيان، ده الاستقبال. أما الاستدبار فيجوز في الصحراء وفي البنيان. الراجح والله أعلم من هذه المذاهب الأربعة، زين عندنا كم قول كده؟ ها أربعة. قول الأول المنع مطلقا، قول الثاني الجواز مطلقا، قول الثالث التفصيل، والقول الرابع التفصيل. قول الثالث التفصيل في إيه؟ يفصل بين البنيان وبين الخلاء، فجوز ذلك في البنيان دون الخلاء، هذا المذهب الثالث. المذهب الرابع أيضا التفصيل، ولكن يفصل بين إيه؟ بين الاستقبال فيحرمه مطلقا في كل حال، وبين الاستدبار فيجوزه مطلقا في كل حال، ولكل وجه وموليها. الراجح والله أعلم وأعلم في ذلك القول الأول الذي قال به ابن عمر، وهو وقال واختاره النووي والشافعية كما ذكرنا، وهو رواية عن أحمد، أو القول الأول أن المرء إذا كان يقضي حاجته في بنيان أو في مراحيض فله أن يستقبل أو يستدبر إذا حال بينه وبين القبلة شيء، كما فعل ابن عمر لما أراد أن يقضي حاجته وضع راحلته وجلس يقضي حاجته مستقبل القبلة. فإذا كان هذا فهم ابن عمر، بل كما ذكرنا أن جابر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بإيه؟ بعام يقضي حاجته مستقبل القبلة، مستدبر القبلة. فهذا القول الذي رجحناه هو القول الذي يجمع بين كل الأدلة، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. لذلك يقول النووي كلاما مهما، قال الأحاديث المصرحة بالجواز في البنيان صحيحة. قالوا حديث أبي أيوب اللي المحرمة لذلك، وسلمان وأبي هريرة وردت بالنهي، قال أي النووي فيحمل على الصحراء، يعني يحمل أحاديث النهي على الخلاء. قال ليجمع بين الأحاديث ولا خلاف بين العلماء، قال لا خلاف بين العلماء أنه متى أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينهما. إن عندنا حاجة اسمها ترجيح، يعني ترجح دليل على دليل، وعندنا حاجة اسمها جمع، الجمع أن تأخذ بكل الأدلة وتوجه هذا. والجمع مقدم على الترجيح، لما؟ لأن الجمع فيه إعمال لكل الأدلة، أما الترجيح فتراك تعمل بدليل وتهمل يعني دليل آخر. ومتى أمكن الجمع فلا يصار إلى الترجيح. لذلك هذا هو الراجح الذي ندين الله به، وأن القول المخالف الذي يمنع مطلقا ويقول أنه ينهى عن استقبال القبلة واستدبارها في حال الصحراء وفي حال البنيان، وهو قول أبي أيوب، هذا القول بالمنع مطلقا، نقول هذا النهي الذي استدلتم به هذا ليس نهيا عاما، بل جاء في حديث ابن عمر وجابر تخصيص لهذا النهي، فدل أن هذا النهي في حال دون حال، والخاص لا يعارض العام، بل الخاص مقدم على العام. فالنهي يحمل على ما كان في حال الفضاء، أما الجواز فيحمل على من كان يقضي حاجته في مراحيض أو حال بينه وبين القبلة شيء. فكما ذكرنا أن هذا يعني القول الذي رجحناه تراه قد أخذ بجميع الأدلة، مصداقا لقوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا. بعد ذلك ذكر المصنف حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الاستجمار، وهذا إن شاء الله نرجع إلى درس الغد، والله أعلم وأعلم. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.